بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: والفرض والواجب ذو ترادف وما لا نعمان إلى التخالف. قال السيوطي رحمه الله تعالى: والفرض والواجب ذو ترادف وما لا نعمان إلى التخالف. عرفنا معنى الواجب، وعرفنا أنه ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. واختلف العلماء بعد ذلك فيما يتعلق بالأحكام التكليفية، هل هي 5 أو 7. وذكرنا من قبل أن الحنفية جعلوا الأحكام 7، لأن الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب، ويفرقون بين المكروه تحريما والحرام، فجعلوا الأحكام 7. إمام الحرمين أيضا جعل الأحكام 7، لأنه أدخل الصحة والفساد في الأحكام في الورقات، ولم يوافق أحد على هذا فيما أعلم ممن أتى بعد إمام الحرمين من شراح الورقات. كما أن إمام الحرمين نفسه في التلخيص والبرهان سار على ما عليه جمهور العلماء المتكلمين من جعل الأحكام 5. ابن السبكي جعل الأحكام 6، لأنه ذكر خلاف الأول، فجعل الأحكام التكليفية 6 بزيادة قسم خلاف الأول. وعرفنا أن خلاف الأول ليس قسما مستقلا عن الصحيح، وإنما هو داخل في المكروه، وتتفاوت درجات المكروه. تكلمنا أيضا فيما مضى عند الكلام على السنة على ما يتعلق بالمستحب والسنة والتطوع والسنة المؤكدة والرغيبة ونحو ذلك من الألفاظ، وقلنا إنها في الجملة ألفاظ مترادفة، وإن اصطلح بعض العلماء على التفريق فإن الشائع المشهور أن كل هذه الألفاظ بمعنى واحد، وهو ما ذكره هنا بقوله والندب والسنة والتطوع والمستحب فرقة قد نوعوا أو بعضنا قد نوعوا هكذا باختلاف النسخ. فالندب والسنة والتطوع والمستحب بعض العلماء نوع بينها وبعضهم سوى بينها، وهذا هو المشهور، والخلف لفظي. لكن الذي لم نتكلم عليه من قبل بالتفصيل فيما يتعلق بهذا النظر الفرق بين الفرض والواجب. الحنفية جعلوا الفرض والواجب قسمين وليس بمعنى واحد. فالفرض عندهم لازم علما وعملا، يجب اعتقاده ويكفر تاركه ويلزم ايضا عملا، ولذلك هم يكفرون بجحد، يكفر جاحده وليس تاركه، هم يكفرون بجحد الفرض بخلاف الواجب، لان دليله عندهم ظني، الفرض دليله عندهم قطعي فيكون جاحده كافرا. فهو لازم علما وعملا، من جحده كفر ومن تركه أثم. وأما الواجب فإنه عندهم لازم عملا لا علما، يعني من جحده لا يكفر، من جحده لا يكفر، بل يفسق إن كان مستخفا، هكذا يقولون، يفسق إن استخف بأخبار الآحاد غير المؤولة أو غير المؤولة. وأما إذا كان متأولا فلا فسق في حقه، ويعاقب تاركهما إلا أن يعفو الله عنهما. إذا الحنفية يقولون الفرض لازم علما وعملا، الواجب لازم عملا لا علما. في جهة التأثيم بالترك الأمر سواء عندهم، يعني هم يؤثمون تارك الواجب وتارك الفرض، لكن لا إشكال أن الفرض آكد عندهم من الواجب، فيكون الإثم بترك الفرض أعظم من الإثم بترك الواجب، يكون الإثم بترك الفرض أعظم من الإثم بترك الواجب، لأن الفرض أعلى رتبة في الإلزام من الواجب. يقول التفتزان في حاشيته على التلويح: فالفرض لازم علما، أي يلزم اعتقاد حقيته والعمل بموجبه لثبوته بدليل قطعي، حتى لو أنكره قولا أو اعتقادا كان كافرا، حتى لو أنكره قولا أو اعتقادا كان كافرا، هذا الفرض. والواجب لا يلزم اعتقاد حقيته لثبوته بدليل ظني ومبنى الاعتقاد على اليقين، لكن يلزم العمل بموجبه للدلائل الدالة على وجوب اتباع الظن، فجاحده لا يكفر، وتارك العمل به إن كان مؤولا يعني أو متأولا يعني لا يفسق ولا يضلل، لأن التأويل في مظنه من سيرة السلف، وإلا فإن كان مستخفا يضلل، لأن رد خبر الواحد والقياس بدعة، وإن لم يكن مؤولا ولا مستخفا يفسق لخروجه عن الطاعة بترك ما وجب عليه. فهذا حاصل مذهب الحنفية في المسألة. الشافعي رحمه الله تعالى والإمام أحمد في المشهور عنه، وكذلك الإمام مالك، يعني جمهور العلماء خلاف أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لم يفرقوا بين الفرض والواجب، بل جعلهما إيه؟ سواء. فقد يطلقون الواجب ويريدون الفرض، وقد يطلقون الفرض ويريدون الواجب، فيقولون مثلا الصلوات الخمس واجبة وفرض، ويقولون الحج فرض على المستطيع وواجب على المستطيع، وزكاة الفطر واجبة وفريضة، معناها ثابتة بالسنة، خبر آحاد وليست بدليل قطعي، فلا، هم يسمونها أيضا فريضة ويسمونها واجبا، وإن كان بعضهم قد يفرق في إطلاق اللفظ، لكن هذا التفريق لا ينبني عليه عمل كما ستعلم إن شاء الله. هنا يقول السعد التبتزاني رحمه الله تعالى: لا نزاع للشافعي رحمه الله تعالى في تفاوت مفهومي الفرض والواجب في اللغة، لأن المسألة كما ستسمع إن شاء الله فيها تفريق لغوي بين الفرض والواجب، ولكن هل هذا التفريق اللغوي موجود في المعنى الشرعي أو المعنى الاصطلاحي؟ يقول: لا نزاع للشافعي في تفاوت مفهومي الفرض والواجب في اللغة، ولا في تفاوت ما ثبت بدليل قطعي كمحكم الكتاب، وما ثبت بدليل ظني كمحكم خبر الواحد في الشرع، فإن جاحد الأول كافر دون الثاني، وتارك العمل بالأول مؤولا فاسق دون الثاني. إذا لا يصح أن تحتج على الشافعي بمسألة التفريق في إنكار أو جحود الفرض وأنه كفر بخلاف جحود الواجب، أو مثلا أن اللغة تفرق بين الفرض والواجب، والشافعي لا ينازع في هذا، وإنما اسمع يقول: إنما يزعم أن الفرض والواجب لفظان مترادفان منقولان من معناهما اللغوي إلى معنى واحد. إذا يقول: أنا لا أنازعك في المعنى اللغوي، وإنما أتكلم على المعنى الشرعي، المعنى الاصطلاحي. هل الشرع اصطلح على التفريق بين الفرض والواجب؟ فلا يصح أن ترد على الشافعي بالفرق اللغوي، يعني هذا موجود في كتب الأصول، يردون على الشافعية بالفرق، أو على الجمهور يعني من المتكلمين يرد الحنفية بالفرق لغة بين الفرض والواجب، فيقول: هذا لا نزاع في، نحن لا ننازعكم في هذه المسألة، إنما الكلام هل الشرع اصطلح على التسوية بين هذين اللفظين المختلفين لغة فجعلهما بمعنى واحد اصطلاحا، أو أن الشرع أيضا فرق بينهما؟ فيقول الشافعي: يزعم أن الفرض والواجب لفظان مترادفان منقولان من معناهما اللغوي إلى معنى واحد هو ما يمدح فاعله ويذم تاركه شرعا، سواء ثبت ذلك بدليل قطعي أو ظني. يعني إذا القدر المشترك ما يمدح فاعله ويستحق العقاب تاركه أعم من أن يكون ثابتا بدليل قطعي أو بدليل ظني، ويقول: لا عبرة عندي بقطعية الدليل أو ظنيته، وإنما العبرة بأن هناك مدحا في الفعل وذما في الترك. هذا قدر مشترك، هذا القدر المشترك أسميه شرعا لا لغة، أسميه شرعا بإيه؟ بالفرض وبالواجب سواء، لا فرق عندي بينهم، وهذا مجرد اصطلاح. فلا معنى للاحتجاج بأن التفاوت بين الكتاب وخبر الواجب الواحد يوجب التفاوت بين مدلوليهم، لا معنى للاحتجاج بهذا. ليه؟ لأن في غير محل النزاع أن تحتج عليه بأن هناك تفاوتا في اللغة بين الفرض والواجب، أو تفاوتا في الجحود بين جحود الفرض وجحود الواجب، هذا خارج عن محل نزاع الشافعي. الشافعي يتكلم في مسألة أخرى، هل الشرع فرق بينهما من حيث إن التارك يستحق العقاب والفاعل يمدح، هذا هو، أو بأن الفرض في اللغة التقدير والوجوب هو السقوط. يقول أيضا: لا معنى للاحتجاج عن الشافعي بهذا، فالفرض ما علم قطعا أنه مقدر علينا، والواجب ما سقط علينا بطريق الظن فلا يكون المظنون مقدرا، ولا معلوم القطعي ساقطا علينا، على أن للخصم أن يقول: لو سلم أو لو سلم الملاحظة، لو سلم الملاحظة المفهوم اللغوي فلا نسلم، أو لو سلمنا الملاحظة للمفهوم اللغوي فلا نسلم امتناع أن يثبت كون الشيء مقدرا علينا بدليل ظني، وكون ساقطا علينا بدليل قطعي، إلى آخر كلام. المقصود هنا من كلام سعد السفتزاني أن الاحتجاج على الشافعي بأن الفرض والواجب متباينان في اللغة، أو أن جاحد الفرض يختلف حكمه عن جاحد الواجب، احتجاج في غير محل النزاع. وأن الكلام في الاصطلاح الشرعي، هل اصطلح الشرع على التفريق بينهما من حيث أن الواجب أو الفرض يطلق عليهما أو يعرفان بأن تاركهما مذموم شرعا، سواء كان بدليل قطعي أو ظني، وهذا هو الذي لا يرد عليه الحنفية ولا غيرهم. يقول المرداوي رحمه الله تعالى: الواجب لغة الساقط والثابت. الواجب لغة، هذا التفريق اللغوي الذي تجده في كتب الأصول عموما في بحث هذه المسألة، لكنه خرج عن محل النزاع. الواجب لغة الساقط والثابت. قال الجوهري: وجب الشيء لزم يجب وجوبا وأوجبه الله تعالى واستوجبه استحقه، والوجبة السقطة مع الهدة كما قال تعالى: فإذا وجبت جنوبها. ووجب الميت إذا سقط ومات. وقال في القاموس: وجب يجب وجبة سقط، والشمس وجبا ووجوبا غابت، والوجبة السقطة مع الهدة أو صوت الساقط إلى آخره. وقال في المصباح: وجب البيع والحق يجب وجوبا واجبة وجبة لازم وثبت، ووجبت الشمس وجوبا غربت، ووجب الحائط ونحو سقط، ووجب القلب وجبا وواجبا رجف، واستوجبه استحقه، وأوجب البيع بالألف يوجب، وأوجبت السرقة القطع. وقال الطوفي: التحقيق في الوجوب لغة أنه بمعنى الثبوت والاستقرار، وإلى هذا المعنى ترجع فروع مادته، فمعنى الشمس وجبت ثبت غروبها واستقر. يقول: إذن الثبوت والاستقرار. ووجب الميت ثبت موته واستقر. وقوله تعالى: فإذا وجبت ذنوبها أي ثبتت واستقرت بالأرض. ووجب المهر والدين ثبت في محل واستقر إلى غير ذلك. ومثال الثبوت يعني استعمال الواجب في الثبوت أو الوجوب في الثبوت: أسألك موجبات رحمتك أي مثبتات رحمتك. والفرض لغة التقدير والتأثير. إذن الواجب لغة الساقط والثابت، الفرض هو التقدير والتأثير. قال ابن عقيل: والإنزال والإباحة. فمثال التقدير قوله تعالى: فنصف ما فرضتم أي قدرتم، ومنه لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا أي مقدرا. ومنه سورة أنزلناها وفرضناها أي أوجبنا العمل بها. ومنه قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن أي أوجب عليك العمل به. فهما في الآيتين بمعنى التقدير على قول بعض المفسرين. ومثال التأثير فرضة القوس والجبل. الفرض قال الجوهري: الفرض الحز في الشيء. الفرض الحز في الشيء يعني في تأثير، التأثير إذا حززت شيئا فإنك تؤثر فيه. وفرض القوس الحز الذي يقع فيه الوتر. والفرائض السهام المفروضة يعني المقدرة. والتفريض التحديد. وقال في القاموس: الفرض التوقيت. ومنه: فمن فرض فيهن الحج. والحز في الشيء كالتفريض، ومن القوس موقع الوتر. وقال في المصباح: فرضة القوس موضع حزها للوتر. والفرضة في الحائط ونحوه كالفرجة. وفرضة النهر الثلمة التي ينحدر منها الماء وتصعد منها السفن. وفرضت الخشبة فرضا من باب ضرب، ضرب ضربا حززتها. وفرض القاضي النفقة فرضا أي قدرها وحكم بها. والفريضة فعيلة بمعنى مفعولة أي مفروضة، والجمع فرائض. قيل اشتقاقها من الفرض الذي هو التقدير لأن الفرائض مقدرات، وقيل من فرض القوس وفرض الله تعالى الأحكام. ومثال الإنزال على قول ابن عقيل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد أي أنزل عليك القرآن، وهو قول أكثر المفسرين، قاله الدغوي. ومثال الإباحة: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له أي فيما أباح الله له. إذن جعلوها في اللغة بمعنى بأربعة معاني: التقدير والتأثير والإنزال والإباحة. وقال ابن القاضي: الجبل هو بمعنى الإحلال أي فيما أحل الله له. وقطع به البغوي في تفسيره. قلت المرداوي يقول: والإحلال يأتي بمعنى الإباحة. وقال ابن الهائم في شرح منظومته: أصل الفرض في اللغة القطع والحج، ومنه فرض القوس بفتح الفاء وفرضتها بضمها للحج الذي يقطع فيه الوتر. وفرضة النهر ثلمة التي منها يستقى. ويجيء لمعاني أخرى: التقدير فنص ما فرضتم، وفرض الحاكم النفقة، والإنزال إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، والبيان سورة نزلناها وفرضناها هذا معنى جليل البيان، والإجاب والإلزام فمن فرض فينا الحج أي أوجب على نفسي فينا الإحرام، والعطية الموسومة فرضت له وافترضت أي أو فرضت له وافترضت أي أعطيته وفرضت له في الديوان. فيجوز أن تكون الفريضة حقيقة في المعاني الستة أو في القدر المشترك بينه وهو التقدير، فيكون مقولا بالاشتراك اللفظي أو بالتواتر اللي هو مشترك الايه معنوي، يعني إن كان حقيقة في المعاني الستة فإنه مشترك لفظي، وإن كان في القدر المشترك بين هذه المعاني الستة الذي هو التقدير يكون ايه مشتركا معنويا. أو يجوز أن يكون حقيقة في القطع مجازا في غيره، فصار هذه المعاني الستة إما كلها حقيقة في الفرض حقيقة فيها، أو حقيقة في القدر المشترك بينها وهو التقدير، أو حقيقة في واحد مجاز في الباقي، وجعلوه حقيقة في القطع لتصريح كثير من أهل اللغة بأصله. طيب، قال ابن عقيل: الواجب آكد. هذا عجيب طبعا، يعني الفرض والواجب هل هما مترادفان او الفرض آكد؟ ابن عقيل قال قولا ثالثا، قال ايه؟ الواجب آكد لاختصاصه وتأثيره ايضا. يقول المرداوي: وذلك والله اعلم ان الفرض لما اتى عنده بمنزلة الانزال والاباحة انحط عن درجة الواجب. قال ان ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، يعني ايه؟ اباحه الله. الواجب لم يأتي بمعنى الاباحة. فيكون الفرض اذا كان حقيقة في هذه المعاني الستة فيكون ايضا حقيقة في الايه؟ في الاباحة، وهذا يجعله ينحط عن رتبة الواجب. فكان الواجب آكد لانه الثابت اللازم ولم تأتي له هذه المعاني. وقال الموفق يعني ابن قدامة وابن حمدان وغيرهما: الفرض آكد. هذا اقوال في المذهب عندنا، لكن معتمد انهما سواء. قال الموفق رحمه الله تعالى في روضة الناظر وابن حمدان: الفرض آكد. قلت: وهذا الصحيح ان الفرض ايه؟ آكد. ولذلك لنا ولغيرنا خلاف شرعا في ان الفرض ما ثبت بالكتاب والواجب ما ثبت بالسنة، او الفرض ما ثبت بمقطوع به والواجب ما ثبت بمظنون، ولم يقل احد بالعكس، بل قالت الحنفية وغيرها ان الفرض اخص من الواجب، فدل ذلك على ان الفرض آكد في الجملة. وانما قالوا ذلك في الشرع تبعا للغة، لان تعليلهم في تأكيد الفرض شرعا لأجل اللغة. انتبه لنا هذه فائدة، انما قالوا في الشرع بالتفريق وان الفرض آكد ايه تبعا للغة. احنا قلنا ان هذا لا يرد على الشافعي لانه لا ينازع اصلا في الفرق اللغة، لان تعليلهم في تأكيد الفرض شرعا لأجل اللغة، وهما القول المعتمد في المذهب، وهما مترادفان شرعا، يعني الفرض والواجب. الفرض والواجب لفظان مترادفان اي متحدان مفهوما، اذ الاتحاد مفهوما هو معنى الترادف، لا المتحدان ذاتا كالانسان والناطق فانهما متحدان ذاتا، فبينهما عموم وخصوص مطلق، كل متحدين مفهوما متحدان ذاتا ولا عكس لغويا. اذا علم ذلك فالصحيح عند اصحابنا والشافعية والاكثر انهما مترادفان، لقوله تعالى: فمن فرض فينا الحج اي اوجبه، والاصل تناوله حقيقة وعدم غيره نفيا للمجاز والاشتراك. في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما تقرب الي عبدي بمثل اداء ما افترضت عليه. واطلاق الامة الفرض على الواجب، وايضا هذه كلها ادلة الترادف، وايضا دخولهما تحت الحد اللي هو ايه؟ هذا الذي قاله سعد التفتداني، ان كل منهما يذم تاركه، هذا قدر مشترك، ولأن التزايد لا يتحقق في الواجب، لأن الاستدعاء لا يقبل التزايد كجائز ولازم وصادق وكاذب، فلا يقال أصدق وأكذب وأعلم، لأنه انتظمه حد واحد وهو حقيقة واحدة. فإن قيل اشتقاق الفرض من التقدير والوجوب من السقوط فاقتضى تأكيد الفرض شرعا ليوافق مقتضاه لغة، قيل إن روعي هذا ترجح الوجوب على كلام ابن عقيل، إذ السقوط آكد من التقدير. هذا وجه آخر، يعني لو سلمنا لكم الفرق اللغوي فسنقول ان الواجب اكد، من جهة ان الفرض كابن عقيل يقول من جهة ان الفرض يطلق على الاباحة ولا كذلك الواجب. وهنا ايضا وجه اخر، ان السقوط الوجوب هو السقوط وهو اكد من التقدير، اذ السقوط اكد من التقدير، لكن نمنع ان تفاوت الطريق لغة يوجب التأكيد شرعا، لكن نمنع ان تفاوت الطريق لغة يعني التفريق بينهما في اللغة يوجب ذلك شرعا، يوجب التأكيد شرعا، لأننا نتكلم في الاصطلاح الشرعي. هل عندكم دليل من الشرع على إطلاق الفرض بمعنى يخالف الواجب في لسان الشرع؟ هل جاءت أدلة تدل أن الفرض آكد من الواجب؟ ليس هناك دليل على ذلك. وعن أحمد رواية يعني الفرض آكد، وهذا الذي قاله ابن قدامة. واختارها من أصحابنا ابن شاقلة والحلواني وحكاه ابن عقيل عن أصحابنا وهو مذهب الحنفية وابن الباقلاني وللقاضي من أصحابنا القولان. قال أصحاب هذا القول: الوجوب لغة السقوط والفرض التأثير، والتأثير أخص من السقوط. يعني فيكون إيه؟ كلما وجد التأثير وجد السقوط، ليس كلما وجد السقوط وجد التأثير، فيكون التأثير أخص، يعني يكون أشد ويكون آكد. فوجب اختصاصه لقوته حكما كما اختص لغة، حملا للمسميات الشرعية على مقتضياتها اللغوية، إذ الأصل عدم التغيير. قالوا: ولأن ما دليله قطعي يناسبه الفرض، لأن التقدير قد علم أن الشارع قدره فيناسبه، والمظنون يناسب الوجوب لأنه السقوط، فكأنه ساقط علينا ولم نعلم أن الله تعالى قدره علينا أم لا. والجواب أن الفرض المقدر أعم أن يكون علما، والواجب الساقط أعم منهما فلم تظهر مناسبته. بل قال بعض الشافعية، وهذا كلام ابن الباقلاني وابن برهان: لو عكسوا الاصطلاح لكان أولى، لأن الوجوب لا يحتمل غيره بخلاف الفرض، اللي هو مسألة الإباحة التي قالها ابن عقيل أيضا، ويوافق كلام ابن عقيل المتقدم. قال الآمدي ومن تبعه: المسألة لفظية، الخلاف بين الحنفية والجمهور لفظي، هكذا يقول. أيضا هنا قال: والقلب لفظي، وهو ظاهر كلامي في الروضة ابن خدامة يعني، وأخذ معناه الطوفي فقال: النزاع لفظي، إذ لا نزاع في انقسام الواجب إلى ظني وقطعي، فليسموا هم القطعي ما شاءوا، إذ لا حجر في الاصطلاح بعد فهم المعنى. يعني هل الذي سوى بين الفرض والواجب قال الواجبات كلها على رتبة واحدة؟ يعني هل مثلا إعفاء اللحية كالصلاة؟ نحن نقول في الاثنين إيه؟ فرض واجب سواء، لا فرق عندنا، الفرض والواجب سواء. لكن هل يختلف أحد من العلماء أن وجوب الصلوات الخمس آكد من وجوب اللحية، إعفاء اللحية؟ ها؟ مفيش عاقل يقول كده، مفيش عاقل يقول غير كده، يعني أن الفرض أن الصلاة آكد من إعفاء اللحية. إذا الواجب أو الفرض حتى لو سوينا بينهما الرتب مختلفة، وقد يكون بعضها آكد من بعض، وقد يثبت بعضها بدليل قطعي أو بدليل ظني، لكن جهة الثبوت، طريق الثبوت لا يؤثر في التسمية، والاختلاف اللغوي أيضا لا يؤثر في التسمية، وزيادة الاسم في الترك لا تؤثر في التسمية. يعني كل ما تفرض من فروق، أن جاحد هذا غير جاحد هذا، أن تارك هذا أشد إثما، أن ثبوت هذا آكد من ثبوت هذا، كل هذه التسميات لا تؤثر عندنا في الإيه؟ في أنهما سواء في الاسم الشرعي، وهو الفرض أو الواجب سواء. فليسموا القطعية ما شاءوا، إذ لا حجر في الاصطلاح بعد فهم المعنى، هكذا يقول الطوفي رحمه الله تعالى. فعلى الثاني اختلف، يعني عن قول بأن الفرض آكد اختلف، فروي عن أحمد وهو قول الحنفية، يعني ما وجه التفريق بين الفرض والواجب؟ روي عن الإمام أحمد وهو قول الحنفية أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، كما سمعتم في كلام صاحب التلويح، والواجب ما ثبت بدليل ظني، والانقسام إلى مقطوع ومظنون لا يقبل خلافا، ولهذا قال الموفق في الروضة: لا خلاف فيه. ومثلت الحنفية المقطوعة كالصلوات الخمس وصوم رمضان، والمظنون كالوتر وزكاة الفطر. عندهم الوتر إيه؟ واجب وليس فرضا، لأنه ثبت بالسنة، وعند الجمهور الوتر سنة وليس واجبا ولا فرضا. وقيل الفرض، الوجه الثاني في التفريق، الفرض ما لا يسقط في عمد ولا سهو، وهذا موجود عندنا عند الحنابلة فقها. فإن مثلا التسمية في الوضوء مثلا عليها إيه؟ واجبة مش فرض عند الحنابلة، وغسل الوجه ها فرض وليس واجبة، يبقى فرائض الوضوء عند الحنابلة كام؟ ست: غسل الوجه، وغسل اليدين مع المرفقين او المرفقين، ومسح راسه منه الاذنان، وغسل اليدين الكعبين، والترتيب والموالاه، وهي ان لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. هذه ستة فروض او فرائض في الوضوء، وواجبه التسمية. ايه الفرق بقى؟ ان التسمية ستسقط عند بعض العلماء وهم مذهب الحنابلة، أن التسمية تسقط سهوا، وأما غسل الأعضاء والترتيب والموالاة فلا يسقط لا عمدا ولا سهوا. إذا في فرق بين الفرض والواجب في بعض الأمور الفقهية، نعم، كذلك في الحج، أركان الحج غير واجباته، وكذلك في الصلاة، فرائض الصلاة اللي هي الأركان يعني غير الواجبات، فالتشهد الأول غير التشهد الأخير. سجود الصلاة من ترك التشهد وقام إلى ركعة الثالثة ها فقد ترك واجبا، إن تعمد بطل الصلاة، وإن لم يتعمد وقام قبل قراءة الفاتحة كره الرجوع، إن كان قبل الإتمام قائما فعليه أن يرجع، وإن قرأ الفاتحة حرم الرجوع وبطلت إن رجع عالما عامدا. إن ترك السجود إن ذكره قبل أن يصل إلى موضع من الركعة التي بعدها رجع وجوبا فأتى به وبما بعده، وإن ذكره بعد وصوله إلى موضعه قامت الركعة الثانية التي هو فيها مقام الركعة التي قبلها. إذا ما الفرق عندنا بين الفرض والواجب حتى في الصلاة؟ الواجب يسقط، ومش يسقط بمعنى أن ليس عليك أن تجبره، ولكن لا يلزمك الرجوع إليه، بل لا يجوز الرجوع إليه إن شرعت في الركن الذي بعده. وأما الفرض فإنه لا يسقط، بل لا بد أن ترجع وتأتي به، أو أن تقوم الركعة التي بعدها مقام الركعة التي تركت فيها هذا الركن. إذن أصحابنا عملا يعني بالفقه يفرقون بين الفرض والواجب، وقيل الفرض ما لا يسقط في عمد ولا في ولا سهو كأركان الصلاة والحج، والواجب ما يسقط بالسهو كواجبات الصلاة وواجبات الحج تجبر بدم. واجبات الصلاة ما تجبرش بدم، وإنما واجبات الصلاة تجبر بإيه؟ بالسهو، يعني قول تجبر دم يرجع على واجبات الحج. وأما قول أصحاب الشافعي في باب الحج إن الواجب ما جبر بدم والركن ما لم يجبر فتفرقة بين الواجب والركن لا بين الفرض والواجب، قاله البرماوي. قلت فكأن عندهم أن الفرض لا يسمى ركنا، يعني الشافعية لما أورد عليهم الشافعية مثلنا في الحج، فقالوا لا نحن لا نفرق بين الفرض والواجب، نفرق بين الايه الواجب والركن، أما الفرض والواجب فهما سواء، وهم يصطلحون على ما نسميه نحن فرائض في الحج يسمونها ايه أركان فقط مش فرائض، احنا نسميها فرض ونسميها ركن، فرضا وركنا. قال المرداوي فكأن عندهم أو فكان عندهم أن الفرض لا يسمى ركنا ولا عكسه، وأما أصحابنا فإنهم سموا ما لا يسقط في عمد ولا سهو في الصلاة ركنا، وما يسقط سهوا سموه إيه واجبا، وفي الحج ما يجبر بدم واجبا، والركن ما لا يصح الحج إلا به، وسموا الركن فرضا أيضا. وكذلك في الوضوء، يعني هو لم يذكر الوضوء لكننا زدناه لأنهم في الوضوء قالوا فروضه ستة وتجب التسمية، بهذا تصديق، لا يقول قائل إن قولهم فروضه ستة وعلى كده تجب التسمية، ثم التسمية واجبة، ما الفرق؟ نقول لا هناك فرق كما يعلم من كتب الفروع وقد ذكرناه أن التسمية تسقط سهوا وأما الفروض فلا تسقط. إذا أصحابنا أو في مذهبنا في رواية أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني، وهذه الرواية ليست معتمدة، لكن المعتمد التسوية بين الفرض والواجب في أصول الفقه وفي الفقه إلا في مواضع يفرقون فيها بين الفرض والواجب كما في الصلاة والوضوء والحج. وعليكم السلام ورحمة الله. ويكون مناط التفريق ما هو؟ ها؟ مناط التفريق عندنا إذا فرقنا ما هو؟ على المعتمد مش القطعية والظنية، وإنما أن الواجب ما لا يسقط لا عمدا ولا سهوا، أن الواجب ما لا يسقط عمدا ولا يسقط سهوا، والفرض لا يسقط لا عمدا ولا سهوا، هذا في الصلاة وفي الوضوء. وفي الحج أن الواجب ما يجبر بدم والركن أو الفرض ما لا يصح الحج إلا به، والله تعالى أعلم. وعن أحمد قول آخر الفرض ما لزم بالقرآن، حينئذ هل يكون قطعيا؟ ممكن ما يكونش قطع الدلالة، وقطع الثبوت لا إشكال، ولكن قد لا يكون قطعي الدلالة، إذا هذا غير القول بالقطعية والظنية. وعن أحمد الفرض ما لزم بالقرآن، فالواجب ما لزم بالسنة، ويكون زكاة الفطر عندنا، وهذه رواية عن أحمد أن زكاة الفطر لم يقل فيها فرض وإنما قال إيه واجب لأنها ثبتت بالسنة. قال الإمام أحمد في رواية الأثرم لا أقول فرضا إلا ما كان في كتاب الله. وفي رواية الأثرم قيل له هل يقال بر الوالدين فرض؟ قال لا، ولكن أقول واجب ما لم يكن معصية. قلت ولهذا اختلفت الرواية عنه. قال المرداوي رحمه الله تعالى ولهذا اختلفت الرواية عنه في المضمضة والاستنشاق هل يسميان فرضا أم لا، بناء على إيه بقى؟ المضمضة والاستنشاق لم يثبت بالقرآن الكريم، ثبت بالسنة. طب المعتمد انهما فرض ولا واجب؟ ها، على الوضوء، التفرقة الموجودة في الوضوء هما فرض، لانه يكون غسل الوجه ومنه المضمضة والاسترشاق، ومسح الرأس ومنه الاذنان، مع ان الاذنان، مع ان الاذنان ثبت بالسنة، مش بس الحديث الاذنان من الرأس، يعني هناك وجوه اخر، لكن ثبت بالسنة، لم يثبت مسح الاذنين ولا المضمضة والاستنشاق بالقرآن، لكن اعتمدوا انهما ايه، فرض. اذا المعتمد في المذهب ليس ان جهة التفريق القطعية ولا الظنية، ولا ان جهة التفريق ما ثبت بالقرآن او ثبت بالسنة، لكن بناء على هذه الرواية اختلفت الرواية عنه في المضمضة والاستنشاق هل يسمان فرضا ام لا على الروايتين عن الامام احمد بناء على تناول القرآن لها، وكذا الروايتان في زكاة الفطر. فقال الامام احمد في رواية مهنة صدقة الفطر واجبة لان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها، فسوى بينهما، شوف، واجبة لان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها. وقال في رواية المروذي ابن عمر يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة، وانا لا اجترئ ان اقول انها فرض. ليه بقى؟ الا ثبت بالسنة، هذا الوجه. وقيس بن سعد يدفع انها فرض، لكن لا يدفع انها واجبة، ففي هذه الرواية فرق بينهم. وعلى القول الثاني ايضا يصح ان يقال بعض الواجب اكد من بعض، ذكره القاضي والحلواني وغيرهما، وهو صحيح، قال ابن قاضي الجبل، وهو قول الحنفية، وما ثم مانع من ذلك، وان فائدته يثاب على احدهما اكثر. يبقى فائدة التفريق من حيث الاكدية ليست عائدة على التسمية، وانما تعود على ايه، ان الثواب في الفعل اكثر، وكذلك ان العقاب في الترك يكون اكثر، وان طريق احدهما مقطوع والاخر مظنون كما تقدم. واما على الاول فليس بعضها اكد من بعض بل سواء، قال ابن مفلح وبعض المتكلمين وابن عقيل ايضا. قال ابن مفلح ولعل ابن عقيل اراد بما قال رادا على من قال التفاضل في العقاب والثواب يعطي التفاضل في حقيقة الايجاب الذي هو الاستدعاء، لانه لو رفع العقاب والثواب رأسا لما ارتفع صحة قوله اوجب، وصح ان يقوم الاستدعاء بنفس حقيقة معقولة، وكذا لا يدل التفاضل على قوة الاستدعاء. وقال ابن عقيل ايضا على هذا القول وهو القول الاول يصح ان يكون بعضها اكد من بعض، وان فائدته انه يثاب على احدهما اكثر من الاخر، وان طريق احدهما مقطوع به وطريق الاخر مظنون. قلت والنفس تميل الى هذا، سواء قلنا بالتباين او الترادف، انه لا يمتنع ان يكون احدهما اكد من الاخر، وانه يثاب عليه اكثر من الاخر. اذا عرفنا الان الجمهور يسوون، وان الخلاف لفظي، وان هذا الخلاف لا يمنع ان القائلين بتساوي الفرض والواجب يقولون ان بعض الواجبات اكد من بعض، وان الثواب في بعضها اكثر، وان العقاب في ترك بعضها اكثر من العقاب في بعض، وان بعضها قد يثبت بدليل مقطوع وبعضها قد يثبت بدليل مظنون. كل هذا مسلم، ولكنه لا يؤثر في الايه، في الاصطلاح انهما سواء، ان الفرض والواجب بمعنى واحد، والتفريق فقها في الوضوء وفي الصلاة وفي الحج قد تكلمنا عليه. احتج ايضا الامام ابو بكر بن السمعان رحمه الله تعالى بحديث تسوية، يعني بحديث الاعرابي، فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل بين الفرض والتطوع واسطة، ولما قال هل علي غيرها قال ايه، لا الا ان تتطوع. وهذا ثبت، الحديث هذا ثبت بمختلف الفاظه، ولا تفريق فيه بين الفرض او الواجب بمعنى واحد وبين التطوع، ليست هناك واسطة، بل ادخل كل ما اخرجه من اسم الفرائض في جملة التطوعات، ولو كان واسطة لبينها. نعم فرق اصحابنا بين رتب الواجب، يقول الزركشي فرق اصحابنا بين رتب الواجب، حيث جعلوا الركن في الحج ما لم يجبر بدم، والواجب ما يجبر بالدم، وذكر تفريق الحنفية. قال ولا يقدح هذا، التفريق بمسألة التكفير بالجحود وتفاوت الثواب، هل يقدح هذا في كون الخلاف لفظيا؟ هنا مسألة، وطبعا في جمع الجوامع نص على ان الخلاف هنا لفظي، قال والفرض والواجب مترادفان خلافا لابي حنيفة، وهو لفظي. السيوطي جعل القول لفظي والخلف لفظي في الاخر بعد الكلام على السنة، لكن يعود على الايه، على المسألتين جميعا، والخلف لفظي، يعني يعود على مسألة الفرض والواجب والسنة والتطوع والمستحب. قال ولا يقدح هذا، يعني هذا التفريق في طريق الوجوب او في ان الثواب بعضه اكد من بعض او ان العقاب في الترك بعضه اشد من بعض. قال لا يقدح هذا في جعل المصنف الخلاف لفظيا، فان غايته ان بعض الواجبات يكثر جاحدها، وكوننا لا نسميه واجبا خلاف في اللفظ. يعني متفقين على التكفير في البعض ومتفقون على ان الثواب اكد اكثر في البعض والعقاب اشد في البعض، انما اختلفنا في ايه؟ هل نسمي ما يكثر جاحده فرضا لا واجبا؟ هل نسمي ما ثبت بدليل قطعي فرضا لا واجبا؟ ولا نسميهم فرض واجب؟ فهذا الاختلاف في التسميه لم يوجب اختلافا في الايه؟ في تكفير جاحد القطعي او في ان الثواب في بعضها اشد او كذا نحو ذلك. فانه يكفر ببعض الواجبات اذا جحدت، او فانه يكفر ببعض الواجبات اذا جحدت وينفى عنها اسم الوجوب، والخصم يكفر بها ايضا ولكن لا ينفى عنها اسم الوجوب. يبقى صار كما قال الطوفي اذا فهم المعنى فلا معنى للخلاف في الايه؟ في اللفظ. ثم ان كان قصدهم من هذه التفرقه مجرد اصطلاح فلا مشاحه، سموه انتم فرضا نحن نسميه فرضا واجبا، لا مشاحه في الاصطلاح. لا اسمع بقى الكلمه المهمه دي، لكن المصطلح على الشيء يحتاج الى امرين، احدهما ان لا يخالف الوضع العام لغه او عرفا، والثاني انه اذا فرق بين متقارنين يبدي مناسبة للفظ لكل واحد منهما بالنسبة إلى معناه، وإلا كان تخصيص لأحد المعنيين بعينه بذلك اللفظ بعينه ليس أولى من العكس. قال الشيخ تقي الدين، مين بقى تقي الدين؟ ها؟ هنا مش ابن تيمية يا أخوان، هنا من؟ زركشي، يعني ابن دقيق العيد، وأيضا تقي الدين ومعاصر لابن تيمية، وثالثهما تقي الدين السبكي اللي هو الوالد ابو صاحب جمع الجوامع. فقال ورى ثلاثة في الدين والعلم والنسك، تقي الدين ابن تيمية وابن دقيق العيد والسبكي، والثلاثة كانوا متعاصرين وكانوا ائمة وكلهم مجتهد، الثلاثة دول كانوا مجتهدين رحمهم الله. قال الشيخ تقي الدين: وهذا الموضع الذي فعله الحنفية من هذا القبيل، لأنهم خصوا المفروض بالمعلوم قطعا من حيث أن الفرض هو التقدير، والواجب بغير المعلوم قطعا من حيث أن الواجب هو الساقط، وهذا كما قلنا ليس فيه مناسبة ظاهرة بالنسبة إلى كل لفظة مع معناها الذي ذكروه، ولو عكس الأمر لما امتنع. يعني لو أننا سمينا ما ثبت بدليل قطعي واجبا وما ثبت بدليل ظني فرضا ما كان هناك ما يمنع ذلك، وهذا رد على الحنفية وإن كان لا مشاحة في الاصطلاح، لكن ليس هناك ما يجعلك تفرق، فالاصطلاح عليه ليس بذلك الحسن، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوعه، تكلمنا على هذا من قبل عند الكلام على السنة. والخلف لفظي، وهذا هو الصحيح أن الخلف في هذه المسائل لفظي. ثم قال: وبالشروع لا تلزمه. وقال نعمان: بلى. هذه مسألة هل تلزم السنة بالشروع فيها أو لا، ونؤجلها إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. ونعتذر عن الدرس بعد العشاء لأن عندي موعدا آخر، فيكون إن شاء الله في المرة القادمة لنا مجلس أطول، يكون في المرة القادمة إن شاء الله لنا مجلس أطول من هذا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. كان في أسئلة في 5 دقائق قبل أن نقوم إلى الصلاة. نعم. ايه؟ نعم، الفصاء يجوز. الفقه معرفة الأحكام الشرعية، ما وجه اعتراض الزركشي على الشارح، وهل ينبني على هذا الاعتراض ثمرة؟ ده الكلام ده لو تسمع صاحب السؤال، اسمع اوائل الاشرطه هنا في شرح جامع الجامع، لان احنا عدى مثلا 2 3 مرات نتكلم في التفريق بين ان تعرف بالعلم وان تعرف بالمعرفه، العلم بالاحكام وان معرفه الاحكام، في كلام كثير جدا، ارجع الى هذا الشرح يفيدك ان شاء الله. كلام كثير، التفريق بين المعرفه وانها ظن والعلم وانه يقين، يعني كلام ايه؟ معرفه ايه؟ يعني ايه المعرفة عالم؟ وايضا تكلمنا على هذا بالتفصيل في هذه الاشرطة، ان احنا تكلمنا في محترزات التعريف، معرفة الاحكام الشرعية، هل الاحكام لها احتراز والشرعية لها احتراز. تكلمنا على هذا ايضا بالتفصيل في هذه الاشرطة واسمعها لانها تفيدك في هذا ان شاء الله. اثناء الكلام على العزيمة قال او تغير الى سهولة لا لعذر كحل. طب ما تقول لاني مش عارف اقرأ. طب اقرأ اقرأ لي الاسئلة وانا اجيبك ان شاء الله. نعم. يعني هل ايه اصلا ما الرخصة؟ ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعاذ بن راجح، والعزيمة ما ثبت على وفق دليل شرعي. طيب وجوب الوضوء هذه عزيمة، هل يجب الوضوء لكل صلاة؟ لا. لكن هل يستحب الوضوء لكل صلاة؟ نعم. طيب ترك الوضوء للصلاة الثانية وانا متوضئ على خلاف الدليل الشرعي؟ ثبت على خلاف دليل شرعي؟ اسألك هل في دليل شرعي يلزمني بالوضوء لكل صلاة وانا متوضئ؟ اذا ترك الوضوء للصلاة الثانية ليس على خلاف الدليل الشرعي، يبقى هو عزيمة وليس رخصة، مع ان الاولى ان تتوضأ لكل صلاة، فتدخل العزيمة في قسم خلاف الاول. هل فهمت؟ لا مش شوية. انا اذا الان متوضئ للمغرب وجاء ودخل وقت العشاء، هل يجب علي الوضوء؟ طب عدم وجود الوضوء ده رخصة ولا عزيمة؟ ايه حد الرخصة؟ ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، هل ينطبق معنا على اللي احنا فيه ده؟ ها؟ يبقى ليس رخصة بل هو عزيمة. ما الأولى في هذه المسألة، أن نتوضأ ولا أصلي بالوضوء القديم؟ أتوضأ، يبقى العزيمة دخلت في قسم خلاف الأول. نعم. إباحة هذه رخصة، لأن الأصل أنه ثبت أنه يلزم أن تقاتل بغض النظر عن العدد، ثم إن الله تعالى رخص في ذلك. ده دي نفس المسألة ولا مسألة ثانية؟ دي هتأتينا إن شاء الله في جمع الجوامع، وهي مبنية على جهة التأثيم بترك الحج حتى يموت الإنسان. الحج واجب موسع ليس وجمع على الفور عند الشافعية، فحصل إشكال كبير، والمسألة أوسع من اللي احنا نقولها في هذا الوقت، وسيأتي إن شاء الله في جمع الجوامع. هذا الذي مات قبل أن يحج وكان قد أخر الحج مع الإمكان ويريد أن يحج ثم مات، لو قلت مات غير آثم يبقى الحج مش واجب، وده إشكال قوي جدا، لأن الواجب يلزم أنه يأثم وتاركه. طب لو مات آثم ولا مش آثم؟ لو قلت مش آثم يبقى مش واجب، فلا بد أن تقولوا آثما، فكيف لماذا أثمتموه؟ إيه؟ على إيه؟ ما هو كده كده آثم بإجماع العلماء، لكن ما جهة الإثم؟ فقالوا بقى، فقال السيوطي هنا: ومن يؤخر مع ظن موته يعصي، فإن أداه قبل فوته فهو أداء فهو أدى والقاضيان بل قضى، أو مع ظن أن يموت فقضى، فالحق لا عصيان ما لم يكن كالحج فليفرض في آخر السن، فجعلوا الإثم معلقا بآخر سن الإمكان. قالوا الوجوب متعلق بآخر سن الإمكان، ويموت آثما لأنه لم يحج في آخر سن الإمكان. تأتينا إن شاء الله هذه المسألة. نعم. هو هذا في التفريق بين الفرد الباطل والفاسد ولا؟ إنه ما لا يتعلق به النفوذ والاعتداد. ما هو نعم هذا نعم مسألة الخلع، الخلع الفاسد ينفذ مع كونه فاسدا، مثلا أخذ مهرا فاسدا، فإذا قلت إن الفاسد ما لا يتعلق به نفوذ ولا اعتداد، فكيف تصف الخلع بالفساد مع نفوذه؟ هذا وجه الإشكال، يعني كيف تقول هذا الخلع نافذ، و يعني نافذ بمعنى أنك صححت هذا الخلع، يعني يقول هذا إشكال، مع أنه وقع على شيء فاسد، فينبغي أن تقول فيه فاسد، فاعترض عليه من هذه الجهة. نعم. والجواب الآن يعني ليس في عندي جواب قوي على هذا الإيراد. حاجة تانية؟ خلاص. خليك بقى معنا في هذا الدرس، لأن كثيرا من الإشكالات التي عرضت لك تجد جوابها إن شاء الله تعالى في هذه الدروس. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا